إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد نزه عن الدنيا وباطلها لا عرض يشغله ولا نقد حذر حماك دار مهجته ما إن له في غيرها وكد حذر حماك دار مهجته ما إن له في غيرها وكد ما إن له في غيرها وكد خشي الإله وعيشه قصد إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد مستجهل في الله محتقر هزل المخافة عنده جد متذلل لله مرتقب ما ليس من إتيانه بد متذلل لله مرتقب ما ليس من إتيانه بد ما ليس من إتيانه بد إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد رفض الحياة على حلاوتها واختار ما فيه له الخلد يكفيه ما بلغ المحل به لا يشتكي نابه جهد رفض الحياة على حلاوتها فاشدد يديك إذا ظفرت به ما العيش إلا القصد والزهد إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصد عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشد